بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر ميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 89. يقول الناظم رحمه الله: ومنه الالتزام كالضمان، ومنه الاشتراك في الأعيان، والإذن في الشيء لحوز النافع ما في الأعيان أو المنافع، ومنه الإتلاف لحق الناس في الأكل والمركب واللباس، أو لاندفاع الضر عنهم الخطر كقتل شيء فيه للخلق ضرر، إما لحق فيه لله انحتم كقتل من يكفر أو كسر صنم، وبعده التأدب بالأحكام والزجر للكف عن الأثام، سمي الحد مع التقدير ودونه سمي بالتعزير. فالناظم رحمه الله ما زال في ذكر جملتين من أقسام أفعال المكلفين. سبق الحديث عن الإسقاط أولا، عن الإنشاء، وعن النقل ونوعيه، والإسقاط ونوعيه، والفرق بين النقل والإسقاط. كذلك سبق الحديث عن الإقباض ونوعيه، لأنه يكون بالفعل ويكون بالنية. سبق الحديث عن القبض وأنه قريب للإقباض والفرق بينهما، بين العموم والخصوص. والآن مع قسم الرابع والخامس، الالتزام والاشتراك. فقال الناظم رحمه الله: ومنه الالتزام كالضمان، ومنه الاشتراك في الأعيان. بمعنى أن من فعل مكلف الالتزام والاشتراك في الأعيان. الأول الالتزام، وهو التزام المكلف لحق غير لازم له، ولا يكون إلا بغير عوض، كالضمان بالمال أو بالوجه أو بالطلب أو الكفالة، وكالنذور كذلك. الآخر الاشتراك في الأعيان، بمعنى الاشتراك في ذوات المال لا المنافع، وهو الشركة في الأموال، إما خلط شائع في جميع المشترك كالعبد المشترك أو الفرس المشترك أو الدار المشتركة، لأنه قد خلط نصيب شريكه بنصيبه، وإما خلط شائع بين الأمثال كالزيت المخلوط بمثله أو البر المخلوط بمثله، فالشياعة هنا معنوية والخلطة حسية، بخلاف خلط الغنم ونحوها فإنه ليس بشركة، بل هو خلط يوجب أحكاما أخر غير الشركة في باب الزكاة. إذن هذا هو معنى الضمان والاشتراك، ومنه الالتزام كالضمان، ومنه الاشتراك في الأعيان. ثم انتقل الناظم للقسم السادس، وهو الإذن. الإذن هو الإعلام بإجازة الشيء لغيره والرخصة فيه. قال رحمه الله: والإذن في الشيء لحوز النفع إما في الأعيان أو المنافع. بمعنى أن من فعل مكلف إذنه لغيره في حوز شيئه حوزا نافعا للحائز المأذون له في الحوز، وهو نوعان إما في الأعيان والمنافع. إما أن يكون في الأعيان، وذلك بتفويت عين الشيء المحوز، وذلك كالضيافات أي طعام الضيف، لأن تقديم الطعام للضيف إذن له في أكله وتناوله. وكذلك المنائح، وهي الشاة التي تعطى لمن يأكل ويشرب، لمن يأكل ويشرب لبنها. والعارية، وهي هبة ثمرة النخل، لأن ذلك كله من ضيافة ومنائح وعارية إذن في الأعيان، وإما أن يكون في المنافع، أي منافع الشيء المحوز دون تفويت عينه، وذلك كالعواري والإسكان، وهو الإذن في السكنى والإعمار، وهو الإذن في السكنى مدة العمر، والاصطناع والحجامة، والاصطناع بالحلق والحجامة، أي إذن للصانع أن يحلق شعره، ويحتمل الإذن له في الاصطناع بآلة الحلق وآلة الحجامة، كما يكون الإذن في الأعيان وفي المنافع كما ذكر الناظم، فكذلك يكون في التصرفات كما ذكر الشوشاوي في رفع النقاب، وذلك كالتوكيل، لأن التوكيل هو إذن للوكيل في التصرف، والإبضاع لأنه إذن في توصيل البضاعة، والإيصاء لأنه إذن للوصي في التصرف في مال الموصي، والإذن في الشيء الحوز النافع ما في الأعيان أو المنافع. سابعا الإتلاف، قال الناظم رحمه الله: ومنه الإتلاف لحق الناس في الأكل والمركب واللباس، أو لاندفاع الضر، أو لاندفاع الضر عنهم الخطر، كقتل شيء فيه للخلق ضرار، إما لحق فيه لله حتام، كقتل من يكفر أو كسر صنم. إذن هذه الأبيات ذكر فيها الناظم الإتلاف وصوره وأسبابه. ومنه الإتلاف لحق الناس، بمعنى من فعل مكلف الإتلاف، أي إتلافه للشيء المأذون في إتلافه لأجل حق الناس، وهذا الإتلاف يكون على أوجه وعلى صور، يكون إما للإصلاح، وذلك كأكله وشربه والتداوي به لأجل إصلاح الأجساد والأرواح بالأطعمة والأشربة والأدوية وذبح الذبائح وقطع الأعضاء المتآكلة، لأن إتلاف هذه الأشياء لإصلاح الأجساد والأرواح، وبقاء الروح بصلاح الجسد، وفساد الروح بفساد الجسد عادة أجراها الله تعالى، ويكون بالركوب على الدواب السفن لأجل الإراحة ودفع المشقة عن النفوس، فتتلف المراكب لذلك. واللباس، أي إتلاف اللباس باللبس لأجل ستر العورة، التوقي من الحر والبرد، قال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، كذلك البرد، وسرابيل تقيكم بأسكم. وهذا هو معنى قول الناظم: ومنه الإتلاف لحق الناس في الأكل والمركب واللباس. ويكون الإتلاف للدفع، بمعنى أن الإتلاف يكون أيضا لأجل دفع الضر أو الضر عنهم والخطر، كقتل شيء فيه للخلق ضرر، كقتل الصوال جمع صائل، وهو كل ما له صولة وقوة، كذلك المؤذي من الحيوان، المؤذي من الحيوان والحشرات كالحيات والعقارب والبرغوث والقملة، هؤلاء كذلك يكون إتلافه للدفع. وهذا هو المراد من قول الناظم: أو لاندفاع الضر عنهم الخطر، كقتل شيء فيه للخلق ضرر، بمعنى أن الإتلاف يكون لدفع الضرر والخطر عن الناس، وذلك بقتل كل ما فيه ضرر للخلق. كالبرغوث والقمل، الحيات والعقارب وغيرها مما فيه ضرر. ويكون الإتلاف إما لتعظيم الله تعالى، بمعنى الإتلاف للشيء لأجل حق الله تعالى، وذلك ككسر الصنم والصلبان وجميع ما يعصى الله تعالى به من الأوثان وآلات اللهو واللعب وغيرها، أو قتل كل من يكفر، وقتل البغاة من أهل الملة، وذلك لتعظيم الكلمة، ورجم الزناة للزجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التائب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود. وهذا معنى قول الناظم: مما لحق فيه لله حثام كقتل من يكفر أو كسر صنم. ثامنا التأديب والزجر. قال الناظم رحمه الله: وبعده التأديب بالأحكام والزجر للكف عن الأقسام، بمعنى أن بعد الإتلاف بالقتل فيما يتعلق بقتل من كفر ومن ارتض والبغاة يأتي بعده في الرتبة التأديب والزجر. والتأديب يكون بإجراء الأحكام الشاقة في حق المذنب كالسجن أو الأمر بالهجر أو النفي أو غيرها مما يدخل في التأديب، أو بالزجر بأنواع التعزيرات والحدود والعقوبات. والتأديب والزجر يختلف باختلاف أحوال الناس، كل ذلك موكول لاجتهاد الإمام. والحكمة في مشروعية التأديب والزجر هو كف الناس عن إتيان الآثام والذنوب وتقليل الجرائم. للكف عن الآثام، هذا هو معنى قول الناظم: للكف عن الآثام. للكف عن الآثام، الحكمة من ذلك الكف عن إتيان الآثام والذنوب وتقليل الجرائم. ويلحق بهذا تأديب الآباء والأمهات للبنين والبنات والأزواج للزوجات، وتأديب الأزواج للزوجات، وتأديب المعلمين لمن يعلمون، وذلك يختلف حسب جناياتهم وحسب أعمارهم. الأمر المسألة الأخيرة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في آخر هذا الفصل: الحد والتعزير والفرق بينهما. قال رحمه الله: سمي الحد مع التقدير ودونه سمي بالتعزير، بمعنى أن الزجر يسمى حدا إذا كان مقدرا كثمانين جلدة في القذف، ومئة في الزنا، ومئة في الزنا البكري. وإن كان الزجر هذا إذا كان محددا يسمى الحد، وإن كان الزجر غير محدد في الشرع بل هو موكول إلى اجتهاد الحاكم فهو يسمى التعزير كالغرامات والسجن. هذه هي المسائل التي أوردها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي بدأه بتقسيم فعل المكلف إلى وسيلة ومقصد، وتناه بأحكام الوسائل هو له وهي له في الخمسة الأحكام تأتي به بحكم الالتزام، وذكر أن الوسيلة يسقط اعتبارها إذا سقط المقصد الذي توصل إليه. ثم ذكر كذلك أن الوسيلة قد تكون وسيلة لوسيلة قبلها، وذكر تقسيم فعل المكلف إلى إنشاء ونقل، وذكر جملة من أقسام أفعال المكلفين كالإسقاط والإقباض والفرق بينهما، كالإسقاط والإقباض والقبض، الفرق بين الإقباض والقبض، الفرق بين الإسقاط والنقل. ثم ذكر الالتزام، الاشتراك، الإذن، وأقسام الإذن يكون في الأعيان والمنافع. ذكر الإتلاف وصوره وأسبابه، ثم ذكر التأديب والزجر، وذكر الحد، وذكر التعزير. هذه هي مجمل المسائل الأصولية التي أوردها الناظم في هذا الفصل. نسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يوفقنا وأن يحفظنا وأن يعيننا لإتمام هذه المنظومة الذهبية في أقرب وقت إن شاء الله تعالى. وإلى هنا أيها الأخوة الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى حصة مقبلة إن شاء الله تعالى مع مسائل أخرى مع الأدلة الشرعية المتفق عليها، القرآن الكريم والسنة الإجماع والقياس. وإلى ذلكم الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.